الأمر الآخر في صفات الداعي continuously seeking knowledge and following its etiquettes، لابد ودائما وأبدا يكون متجدد في معلوماته ويكون على حرص شديد بما تم من استحداث للمعلومة والبحث عن مصادرها والتأكد من سلامة المعلومة التي يتحدث بها، ولا يوجد ما يتمسك به ويفتخر به ويزهو بعلمه إلا القرآن والسنة وقول الصحابة أولي العرفان. Seeking knowledge in and its branches that student must firmly adhere to، لابد أن يكون متمسكا به ملتصقا معه البحث عن كل جديد في من العلم فيما يتعلق طبعا بالجديد له هو، لأن لن يوجد جديد في القرآن والسنة، ولكن متجدد له هو كداعي قد لا يكون على مع لا يوجد من عنده من لديه العلم الكامل في كل القرآن والسنة، فهو دائما في بحث عن الجديد له هو في استزادة معلوماته هو من القرآن، يستزيد في علومه من القرآن، يستزيد في دراسته من القرآن، يستزيد في بحث النقاط الهامة المتعلقة بالدعوة وما حولها، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم من صعوبات وكيف اجتازها، الصمود والشموخ والعلو للصحابة في الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان سبب في علوهم وفي سيادة الإسلام بعد ذلك بما كانوا عليه من اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. من هذا نقول أن الأخلاق الحميدة يمكن تلخيصها في الآتي: Good morals consist of the following. الأخلاق الحميدة تتكون من الآتي: patience الصبر، generosity الكرم، humbleness الاستسلام أو الخشوع أو الذل لله عز وجل، kindness and gentleness الرأفة والرحمة واللين المعشر بالعباد، adhering to one's word، وهذا في منتهى الأهمية هذا العنوان، أن يكون الإنسان ذو كلمة واحدة، فأنت تدعو إلى الحق فاثبت على الحق، أنت تدعو إلى الحق فاثبت على الحق، ولا يأتي لك مغير لكلمتك التي علمت أنها كلمة حق، فلا تتغير تبعا للأهواء المقابلة لك أو تبعا للمؤثرات المحيطة بك، ما قلته حق فالتزم التمسك به واعتباره حق ولا تتغير أو تحيد عنه. Adhering to one's word، كون الواحد كلمته واحدة فيما يتعلق بما يدعو إليه، وأنت تدعو إلى أعلى ما يدعى إليه، إلى أنت تدعو إلى الله عز وجل وإلى إعلاء دينه، وهذه ثوابت غير متغيرة، وإن قال الكثير ما قال، وإن خرج من خرج، وإن جاء بأدلة من جاء، القرآن في منتهى الوضوح والسنة الصحيحة في منتهى الوضوح، ولا تحتاج أبدا من أي أحد لإثبات ذلك.